ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء 11 مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الهجرة ووقفنا على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث فيها من أحداث، واستقبال أهل المدينة مع المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل الحديث يعني عن الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة، والوعد لمن هاجر منهم والوعيد لمن تخلف، يعني ده تكملة للموضوع، لأن الهجرة تعتبر يعني من مكة إلى المدينة أهم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية، وكان نقطة تحول في تاريخ المسلمين، وكان المسلمون قبل الهجرة أم الدعوة، يبلغون دعوة الله للناس، وبعد كده تحول الأمر من أمة دعوة إلى أمة يعني جهاد ودولة ونشر الإسلام في الجزيرة العربية وإلى غير ذلك، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرسل الدعاة في الأمصار، وبدأ دولة يعني أمر دولة. بجانب هذا الهجرة النبوية يعني لها مكانتها في فهم القرآن وعلومه، حيث يعني فرق العلماء بين المكي والمدني، وقالوا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. وترتب يعني على ذلك فوائد من أهمها، ده قبل بس ما نتكلم عن الثناء على المهاجرين، من أهم الفوائد اللي ترتبت على ذلك تذوق يعني أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله. تاني حاجة الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، ولأهمية الهجرة النبوية يعني نرى أن القرآن الكريم حث المؤمنين على الهجرة في سبيل الله بأساليب متنوعة، مرة بالثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة، وأخرى بالوعد يعني للمهاجرين، وأطار بالوعيد للمتخلفين عن الهجرة. أول حاجة الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة، نجد القرآن الكريم يعني تناول هذا الأمر وبين مكانتهم ووصفهم إلى غير ذلك. من أهم هذه الصفات اللي تميز بها المهاجرين الإخلاص، قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ده يدل على أنهم لم يخرجوا من ديارهم وأموالهم إلا أن كان الدافع هو الإخلاص، أن هي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، مبتغين مرضاته ورضوانه سبحانه وتعالى، ما خرجوش لمغنم ولا مطمع ولا إلى غير ذلك، لكن ينصر الله ورسوله. تاني حاجة من الصفات اللي تميز بها المهاجرين الصبر، وده خلق عظيم تميز به يعني المهاجرين، لأن هم طبعا صبروا على البعد عن أهلهم، صبروا عن أنهم تركوا أموالهم، صبروا أنهم يذهبوا إلى أرض لم يطروها من قبل ولم يعرفوا أهلها، ولكن من أجل نصرة دينهم لذلك استحق هذا الثناء. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تخيل إن اللي يسيب بلده علشان دينه وعلشان ينصر دعوة الله سبحانه وتعالى ممكن يقعد من سنة العشرة الله أعلم هيرجع إمتى لبلده وقد تركها من أجل دينه ونصرة لدينه. فلابد أنه يتحلى بهذا الخلق اللي هو خلق الصبر. أيضا خلق الصدق من الصفات الحميدة اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى بها على المهاجرين ومن على دربهم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبا لله ولرسوله واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدة وكان اللي دفعهم لكده ما كان ممكن يعدوا يداهنوا ويمالئوا ويسبوهم من الطريق دوات لكنهم اختاروا هذا الطريق فكان مدح الله عز وجل لأنهم أهل صدق بفعلهم هذا. أيضا من الصفات اللي تميزوا بها أيضا الجهاد والتضحية الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. تضحية وجهاد لأن فعلا زي ما قلنا أن أنت لما بتترك كل شيء بالضحر والضحيش يعني سيدنا أبو سلمة لما ساب زوجته وساب يعني كل حاجة وهاجر وهي لما صبرت كل ده يعني تضحية ولا مش تضحية. وفي ناس بتصادر أموالها وناس بتحرق بيوتها وناس يعني بتفصل من أعمالها كل ده نوع من أنواع التضحية ونوع من أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن الله عز وجل هو الذي يثبت وهو الذي يعين. أيضا نصرهم لله ورسوله قال الله سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى المهم النية أنت خارج ليه وعلشان إيه وإيه الهدف من هذا الخروج. يعني أيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى يعني خارجين مش عارفين هيعملوا إيه هيلاقوا شغل هيلاقوا مسكن هيلاقوا مأوى هيلاقوا يعني حياة مستقرة في هذه البلد ولا إيه الموضوع لسه الموضوع. يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا الرجاء من صفات المهاجرين الحميدة ربنا سبحانه وتعالى امتدحهم بها الرجاء قال الله سبحانه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ لأمرين أحدهما إيه هو لا يدري بما يختم له والتاني لئلا يتكل على عمله. مع ذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يمتدح المهاجرين بأن هم يرجون رحمة الله لأن هم ما حدش عارف النتيجة إيه. يعني إحنا كلنا سائر بنسير في طريق الله سبحانه وتعالى كل ما نتمناه أننا نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات لكن النتيجة دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن أبشروا يعني من أحسن العمل وظن أن الله سبحانه وتعالى سيعذبه فقد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. أيضا من صفاتهم اللي هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إن هم من أهل السبق استحقوا السبق في الإيمان والعمل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بعض الناس يقول لك ليس العبرة بمن سبق لكن العبرة بمن صدق. نعم ولكن يعني اللي سبق ما يبقاش من الصادقين ليه. نسأل الله أن نكون من أهل الصدق وأهل الصدق ولذلك استحقوا أنهم يتواجوا بهذا التاج اللي هو الفوز. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، وهم أهل الإيمان الحقيقي، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. نسأل الله عز وجل يعني أن نتحلى بهذه الأخلاق، وكما قلت تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إنك تشبه بالرجال فلا حد. طبعا ممكن البعض يقول طيب هذه هي الصفات اللي امتدحهم الله عز وجل بهم، وده تاج عظيم يعني وسام شرف رائع، لكن ماشي ما أنا هاجرت ماشي، إيه النتيجة؟ ولله ولرسوله في فايدة من الهجرة، فيه يعني ضمان إن ما ضيعش إلى غير ذلك. طبعا القصة مش قصة إن الإنسان عندما يضحي لا يجد أثر لذلك، يجد أثر في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك نجد إن ربنا سبحانه وتعالى وعد المهاجرين بالخير في الدنيا وفي الآخرة. يعني الموضوع مش موضوع بس إن أنت تضحي وخلاص إن شاء الله تخش الجنة وربنا يسعدك وكل حاجة، كلام جميل جدا، لكن طبيعي جدا إن يكون في أمور تعين الإنسان على الطريق حتى لا يتساقط. أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بسعة الرزق، ده فين؟ في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يبقى في سعة، وشوف الآية الأخرى، يبقى في جهاد في سبيل الله، يبقى في فيء، ويبقى في غنائم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. في احتواء، في انتصار على شح النفس، في يعني إيثار، في حب الأخوة إلى غير ذلك، ما حدث بين المهاجرين والأنصار وإيثار الأنصار للمهاجرين على أنفسهم، وتعفف المهاجرين اللي هو يعني البعض تعفف ولم يعني يستجيب أنه هو يأخذ من أخيه الأنصاري شيء. الله عز وجل يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماشي، المهاجرين الأخو الأنصاري يديله نصف ماله، يديله نصف بيته، بعض يطلق واحدة من زوجته يجوزها له، وبعض يقبل وبعض يقول له بارك الله لك في مالك وأهلك ودارك، ولكن دلني على سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ويتاجر وينمو مال ويكسر. حتى قيل ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما مات رضي الله عنه كان الذهب بس يعني جزء من التركه بتاعته بيتقسم بيقطعوه بالفوس ويوزعوه بالقفف كده، يعني حاجه عظيمه قوي. لكن الاسلام الهدف من الهجره مش الثراء فقط او النجاه من المتاعب وحسب، او هجره للذائذ والشهوات، او هجره يعني من اجل عرض من اعراض الدنيا، لكن الهجره في سبيل الله عز وجل تفتح لنا ابواب الخير. يجد الانسان في الارض فسحه ومنطلقا فلا تضيق به الارض، طوق نجاه للدعوه والرزق وكل شيء من اجل نصر الدين الله سبحانه وتعالى. ما يبقاش الهدف بس ان انا اكون عيش كويس من اثرياء وخلاص بقى يعني وطن نفسي، لا. الهجره دي الانسان يهاجر مع هذا الوعي ان ربنا يكفل له الرزق والحياه المطمئنه، ولكن له هدف اللي هو نصر الدين الله سبحانه وتعالى. ايضا من الثمره او الوعد بتكفير سيئاتهم ومغفره ذنوبهم، مش للمهاجرين والانصار بس، الكلام ده مش للمهاجرين فقط، لكل من يسير على هذا الضرب. اقول الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يعني شيء جميل جدا إن أنت تستحضر هذه المعاني وأنت تسلك هذا الطريق وتسير على هذا الدرب. أيضا ارتفاع منزلتهم وعظم درجاتهم عند ربهم سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. عشان حدش يقعد يندب ولا يولول ويقول يعني يا ريتني وأنا لو كان الواحد يعني استحمل شوية لو لو لو بلاش لو، وهو هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. ولا تندم على شيء يعني صرت فيه ما دام تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. والله لو حتى ضيق عليك في الرزق وعشت يعني بالكفاف، تأكد أن الرزق له أنواع أخرى وله أشياء أخرى. أن أنت تنام كده مطمئن بالدنيا كلها، ما يعرفش الكلام ده غير اللي ما بيعرفش ينام مطمئن، نسأل الله العفو والعافية. أيضا استحقاقهم الجنة والخلود فيها. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الفوز ورضوان الله عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ انا بنقول الكلام ده علشان تستشعر هذه الآيات، تستشعر هذه المعاني وتعيش معاها وتجدد إيمانك وتجدد مقصدك. يعني شوف انت تقصد بكل اللي بتعمله ايه، وتنظر إلى هذا الفوز العظيم وهذا الاصطفاء وهذه يعني المنح الربانية سواء في الدنيا أو في الآخرة. نسأل الله عز وجل ألا نحرم هذا الأجر وهذه المثوبة. هذا الكلام ليس للمهاجرين والأنصار وحسب، لكن الكلام ده لكل من يسير على درب هؤلاء. وفي المقابل نجد أن الله عز وجل يتوعد يعني المتخلفين عن الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الإمام البخاري بيروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يا أخوانا ممكن واحد يقول أنا كنت عايز أمشي وكنت عايز أخرج علشان أنصر ديني وأنا مستضعف، أنا أعمل إيه؟ طب أنا بقى هأمالئ وأمشي أموري هعمل إيه؟ لا لا لا عذر لك. حتى لو ما عرفتش تمشي لابد ان انت تهاجر، تهجر الباطل، تهجر الظالم، تهجر المعاصي الى غير ذلك. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا على اخلاق هؤلاء وان يرزقنا الصبر والثبات حتى الممات. ثم بعد ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان هاجروا خلاص اصبح في دولة، أخذ المهاجرين والأنصار لغير ذلك زي ما هنشوف في أسس وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لبناء وتأسيس هذه الدولة. أول أساس من هذه الأسس بناء المسجد، بناء المسجد ليكون منطلق العبادة، منطلق سياسة، منطلق اقتصادي، يعني منطلق للتواصل بين الدول والقبائل إلى غير ذلك، إلى أن يكون معهد ويكون مدرسة ويكون جامعة، منطلق للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. إذن المسجد من أهم الركائز في بناء المجتمع الإسلامي، لأن المجتمع المسلم بيكتسب صفة يعني الرسوخ والتماسك بالتزامه بنظام الإسلام وعقيدته وأدابه، ولا ينبع ذلك أيها الأحبة إلا من مسجد وروح المسجد والوحي والقرآن والسنة اللي بيدرسوا في المسجد. ولذلك الله عز وجل يعني يقول: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ويقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عشان يصلوا بس، لا، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا المسجد ده رمز لشمولية الإسلام يا جماعة. هو الأزمة إن المسجد يراد له أن يكون للصلاة والعبادة، صلي وخليك في الجامع اعمل اللي انت عايزه بعد كده من نجد عميل أهل الكلام ده. ده المسجد يعلمنا لننطلق لنعمر الدنيا كلها بدين الله سبحانه وتعالى، وننطلق من منهج منطبق، منهج مستمد من الوحي القرآن والسنة، حتى نستطيع أن نعمر الأرض ونحقق الاستخلاف الذي أراده الله عز وجل، نعمر تعمير بناء ونعمر تعمير هداية وتعمير خير إلى غير ذلك، ليكون الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أيضا المسجد هو يعني في شعار الدولة المسلمة اللي هو الأذان، الله أكبر الله أكبر، يعني أن الله عز وجل أكبر من أولئك الطغاة وأكبر من صانع العقبات وهو الغالب على أمره سبحانه وتعالى. الشهادة تعني أي لا حاكمية ولا سيادة ولا سلطة إلا لله رب العالمين إلى غير ذلك يعني. ونحيي على الصلاح، حي على الفلاح، ودعوة للإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينقرض في هذا الدين ويكون أمره طيع لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الأذان والله أن يؤكد هذه المعاني. أيضا من الأمور الجميلة أن النبي لما أقام المسجد بيبين لنا حكم تشييد المساجد، يعني ما ينفعش يبقى في بلد ما فيهاش مسجد، ما ينفعش يكون قرية ما فيهاش مسجد إلى غير ذلك، لأن المسلمين بيجتمعوا، هو مكان فعلا يجمع فيه كل الخير، سواء كان أمر الدعوة أو أمر الفقراء أو أمر يعني حل مشكلات الناس إلى غير ذلك، إن هو مأوى أيضا للي ملوش مأوى، فهو المسجد له ما له في الإسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس مسجد المدينة كان منطلقا لكل خير، ولكن شرط من الشروط أنه يؤسس المسجد على تقوى من الله سبحانه وتعالى. والله أخوانا أنا شفت فعلا جماعة في أوروبا في لهم الباكستانيين دول سبحان الله، يعني شفت مسجد استضافوني فيه لفترة بسيطة كده حوالي 13 يوم، كان المسجد أثر ثقافة كبير، صرح كبير عظيم، يقول لك سبحان الله يعني يتسابقوا ويتباروا مين اللي يدفع ومين اللي يعمل ويشتروا ويشتروا الكنائس ويحولوها مساجد. ممكن الناس اللي في أوروبا عارفين الكلام، لكن بس نقول حاجة بسيطة كده طالما تكلمنا عن المسجد. فضل الصلاة يعني في المسجد النبوي زي ما احنا عارفين كلنا، كما يقول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعني ربنا يوعدنا وإياكم، أنا بس بنسير المشاعر كده. أيضا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يمكن احنا يعني ايه علقنا عليها واحنا بنتكلم، لكن تخيل ان انت تبقى في مكان وتلاقي مسلم مش لا يجد مأوى ولا يجد قوت يومي، بيدور على شغل لسه وهو جاي لبلد جديدة ومش عارف المكان إلى غير ذلك. واجب علينا ان احنا نتآلف ونتكاتف، ان احنا نحمل بعض ولا نترك المسلم ان هو يكون فريسة لغيره. يعني ممكن واحد يسيب دينه عشان اللقمة، يعني في ناس في أفريقيا بيسيبوا دينهم ازاي بصبع مقسومات او رغيف فين، والله يقول له ده جايبه لك عيسى عليه السلام، خلاص سيبك بقى من محمد استغفر الله يعني، ويسيب دينه. يا اخوان ممكن يدخلوا دينهم عشان بير مية، يدخلوا دين الاسلام عشان بير مية، عشان مدرسة، علشان أكل تقولهم إلى غير ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم يقول سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. احنا بنقول الكلام ده مش علشان خاطر نقول المهاجرين والانصار ويعني اداله نص بيته وطلق له مراته واداله نص ماله وما شاء الله وكانوا يعني ما فيش زيهم. كلام جميل يا سيدي وحاجه زي الفل وهم فعلا افضل من عرفت البشريه على الاطلاق بعد الانبياء والرسل، لكن اين نحن من هذا؟ انت فعلا بتتعامل بهذا الاسلوب ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ يا أخي أضعف الإيمان أنت بتفتكر إخوانك المستضعفين وبتدعو لهم؟ يا أخي لما بتدعى أن تنفق في سبيل الله عز وجل بتطلع من جيبك وتدفع ولا بتتلكأ يعني وتفكر 100 مرة واللي عوز بيتك يحرم على الجامع ولا إلى غير ذلك؟ ده كانوا بيجالسوا بعض على فكرة إلى أن نزلت الآيات تمنع ذلك. يعني صفات عظيمة جدا وإنسانية ومبادئ يعني مثالية تبين إن هو لابد يعني تزويب الفوارق الإقليمية والقبلية وإن إحنا نعيش أمة واحدة بالتآخي والتحابب. هذا التمكين المعنوي يا أحباب يعني هو بداية التمكين لأمة الإسلام والمسلمين. لمحة بسيطة عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نحب الانصار ونحب المهاجرين. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم انت من احب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، فمن احبهم احب الله احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. وانا بحب الانصار والمهاجرين وكلنا بنحب الانصار والمهاجرين. كلام جميل. حب الأنصار والمهاجرين يا أحباب مش كأنك تقول بحبهم بس، لا، لكن تشوف أفعالهم وماذا يعني فعلوا وتسير على دربهم حتى تكون بالفعل محبا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده إني لأحبكم. ده مين اللي بيقول كده؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يعني وتلقفه الأنصار فيما بينهم يقول لهم والذي نفس محمد بيده إني لأحبكم وإن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي الذي عليكم فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن ولي الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه يعني خلي بالك اللي يعمل فيك جميل لابد أن أنت تحسن إليه ولابد أن تكون أسير هذا الجميل، مش أسير ظلم لكن على طول يعني تفتكر وتكون يعني على مثل هذه الأخلاق. يعني أتمنى أيضا من الدعائم أو الأساس الثالث اللي أقام به النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الوثيقة اللي هو عملها بين المسلمين وبين اليهود، لأن المدينة كان فيها يهود فلازم يبقى فيه ضبط للعلاقات وتحديد الأمر علشان الدولة تستقر ولا يحدث يعني شيء يعكر الصفو أو يهدم هذه الدولة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة حدد مفهوم الأمة اللي هو تضمنته هذه الصحيفة من مبادئ عامة ودساتير إلى غير ذلك، وقال سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وكذلك برضو الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيضا من المرجعية العليا لله ولرسوله، ما فيش مرجعية غير كده، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا اليهود اعترفوا بهذه الصحيفة وأقيمت الدولة، والدستور اشتمل على الحريات وحقوق الإنسان، حرية العبادة، حرية التنقل، حرية كل شيء. قال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني الدولة يعني مكلفة ان هي تكفي حق العبادة وحرية الحرية في كل شيء يعني، الا فيما يخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى، يعني ما نعملش حاجة تخالف تؤدي الى مفاسد الى غير ذلك. لكن كان موقف اليهود ان هم يعني التزموا شكليا، لكنهم أرادوا أن هم يعني يصدعوا الجبهة الداخلية، وعملوا مشاكل. كلنا عارفين ما حدث بين المهاجرين والأنصار لما أحد اليهود مرة وجد يعني في تآلف وتواد بينهم وحب ومودة، ودفع بأحد اليهود فأفسد علاقتهم، وكادوا أن هم يقتتلوا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعوى الجاهلية وأنا بين يعني بينكم. ووئدت هذه الفتنة. اليهود ما بيسيبوش الأمور تستقر، مش عايزين استقرار، مش عايزين حد يحب حد يعني. أيضا تهجموا على الذات الإلهية، وكان في سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام كتير حول هذا الأمر، إن هم كانوا بيدعموا حرب المنافقين وتآمرهم يعني معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اليهود أيضا يعني كانوا بيتسللوا بين المسلمين. شوف عبد الله بن أبي بن سلول، شوف كان بيصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هو رأس المنافقين. خلي بالك من اللي بيندسوا في وسط المسلمين، سروا الإشاعات ويشمتوا في المسلمين ويهزوا المواقف. من أبرز المواقف دي موضوع تحويل القبلة، وما قالوا في أمر تحويل القبلة، يعني اليوم يصلي إلى قبلتنا، لأن النبي أحب في البداية أنه يؤلف اليوم يصلي إلى قبلتنا وغدا يتبع ملتنا. طب لما تحولت القبلة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني مش عليهم حاجة يعني. والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة واسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. القرآن ينزل يوئد الفتنة ويخرس هذه الألسنة، ويعني دعك منهم، يقول ما يقول ويفعل ما فعل يعني. من أبرز صفات اليهود كما بيّن القرآن الكريم اللي هو الإشراك في العبادة، إنهم وقالت اليهود عزير ابن الله، من محاربة الأنبياء والصالحين. شوف مع سيدنا موسى يعني كانوا في رغد وفي نعيم وبيأكلوا سمان وعسل يعني على سبيل المثال، يقولوا له لا لا لا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيضا كتمانهم العلم وتحريفهم للحقائق، بيسعوا الفرقة، هم اللي بينشروا الرشوة والنفاق، المداهنة، عدم الانتفاع بالعلم، الحقد، الكراهية، الحسد، الغرور، التكبر، البخل، العناد، يعني كل دي صفات مين اللي ذكرها رب العالمين يعني سبحانه وتعالى. هل اليهود هديوا خلاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها صراع قائم لابد للأمة الإسلامية أن تدرس يعني الكتاب الكريم، القرآن الكريم والسنة جيدا، وتدرس يعني السيرة زي ما احنا بندرس، والتاريخ ليعلموا العدو الحقيقي لهم، مش نعمل عداوات شخصية وعداوات زائفة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يغفر لي ولكم. يعني كان هذا هو لقاء اليوم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله عز وجل إلى لقاء آخر.